السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فمعنا في هذه الليلة حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلام، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. استوصوا بالنساء خيرا. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، يعني ينبغي على الرجل، واجب عليه أن يعاشر امرأته بالمعروف. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت هكذا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، أعلى الضلع، يعني يشير عليه الصلاة والسلام كما قال الحافظ إلى أن اعوجاج المرأة يكون من جهة الرأس المشتملة على اللسان الذي يبدي هذا العوج. وهذا العوج عبارة عن العواطف الجياشة التي ركبت في المرأة والتي تحتاج إليها الأسرة، يحتاج إليها الزوج، ويحتاج إليها الأولاد. فلولا هذه العواطف لانهدمت الأسرة. وتصور معي أخي الكريم، لو أنك تزوجت امرأة على أخلاق الرجال لن تسعد، ستشقى وستشقيها أيضا. لكنك تريد من المرأة أن تكون امرأة، والمرأة كذلك تريد من الرجل أن يكون رجلا. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على عدم تشبه أحد الجنسين بالآخر. روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. هذه العواطف الرجل يحتاجها، والأولاد لا سيما في السن الصغيرة، سن الرضاعة والسن الصغيرة، هذه الفترة عند الأولاد تحتاج إلى العطف، عواطف الأم، والرجل يحتاج إلى عواطف الزوجة، وهكذا. فإن نشأ نتيجة لهذا بعض الأعراض، نشأت بعض الأعراض الجانبية، فينبغي أن تتذكر أن الله عز وجل خلقها هكذا، وأنت لا غنى لك عن المرأة، لا غنى للرجل عن المرأة، والنساء خلقن هكذا. قال عليه الصلاة والسلام في حديثنا: فإن المرأة خلقت من ضلع، خلقها الله عز وجل هكذا. والله عز وجل لا يخلق شيئا عبثا إطلاقا، بل كما قال في سورة السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. فهذا لمصلحتك ولمصلحة المرأة ولمصلحة الأسرة. فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاك. فإن ذهبت تقيمه، إن حاولت أن تقيمها على ما تريد أو على طريقتك لن تستطيع. فإن ذهبت تقيمه كسرته، في رواية عند الإمام مسلم: وكسرها طلاقها، وكسرها طلاقها. وإن تركته لم يزل أعوج، في رواية مسلم: لن تستقيم لك على طريقة، لن تستقيم لك على طريقة. فبدلا من أن تتعب نفسك وتشقي زوجك وأسرتك وتشقي نفسك أيضا، لا، عليك أن تتذكر دائما أن الله عز وجل خلق النساء على هذه الصفة. ولذلك يقول العلامة الشوكاني رحمه الله في هذا الحديث: الإرشاد إلى إحسان المعاملة للنساء والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن. وفيه تنبيه على أن المرأة خلقت على تلك الصفة التي لا يفيد معها تأديب ولا ينفع معها زجر، فلم يبق إلا الصبر والمحاسنة وترك التأنيب والمخاشنة. فالمرأة تحتاج إلى سياسة في التعايش معها. هذه السياسة ورد معناها في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة خلقت من ضلع فدارها تعش بها، المدارات فدارها تعش بها. فينبغي على الإنسان المسلم أن يكون حريصا على إشاعة النعماء والسعادة في أسرته. لقد قرأت بحثا، هذا البحث أثر في تأثيرا شديدا وذكرته مرارا في دروسي. قرأت بحثا للأستاذ الدكتور أحمد عكاشة، ذكر فيه أن الرجل يصيب المرأة بالاكتئاب وأن المرأة تصيب الرجل بالضغط والسكر وأمراض القلب. فلما تأملت هذا البحث في إطار النصوص الشرعية، يعني غلب على ظني أن الرجل هو السبب في هذا الأمر، لأنه يريد أن يقيم امرأته على طريقته، وكذلك لا يصبر على ما عندها من العوج، يريد أن يغيرها فلا يستطيع، هي غير قابلة للتغيير، فأبذل وسعه في هذا الأمر، وهذا يتسبب في ارتفاع الضغط عنده وربما أصيب بالسكر، لأنه يتصور أن امرأته تتحداه وهي لا تتحداه ولا شيء، لا تتحدى، لكن طبيعة المرأة هكذا، خلقها الله هكذا، وأنت لن تستطيع أن تعاشر المرأة إلا إن كانت هكذا. وفي نفس الوقت هذا يؤدي بالمرأة إلى الدخول في اكتئاب، وكثيرا ما تسمع هذه العبارة، المرأة تقول أنا مش عارف أعمل لك إيه، مش عارف أعمل إيه عشان أرضيك، وهي عندها من أوجه الخلل، لكن هذه طبيعته. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول لك إيه، هل أنت تستطيع أن تستغني عن المرأة؟ لن تستطيع. أدي نمرة واحد، ده اسأل نفسك هذا السؤال. السؤال الثاني، ما دام الأمر كذلك فإن الله عز وجل نبهك على أن المرأة فيها إعوجاج، حيث أن أمورها تغلب عليها العواطف، تغلب عليها العواطف، فأنت في حاجة إلى هذه الأمور، لكن ما ينتج عنها من أعراض جانبية لا تتحملها، ولازم تأخذ الأمر على بعضه، لابد أن تأخذ الأمر مجملا. فلما نبه النبي عليه الصلاة والسلام على أن هناك اعوجاجا في خلق المرأة، بعض المغفلين أو يعني قليل العلم يظنون أن المرأة تعير بهذا، ده أبدا. وهل تعير المرأة بأمر لا حيلة لها فيه؟ الله عز وجل خلقها هكذا، ده النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا الأمر ليرتب عليه تكليفا في حق الزوج، اصبر على امرأتك، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلام، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإن تركته لم يزل أعوج. كيف تتركه؟ بالمدارات، كما ورد في حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه في سنن الترمذي. هذه المسألة يا إخواني مسألة في غاية الأهمية، يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بها في المحافل الجامعة، يعني صار في خطبة يوم عرفة ينبه على هذا الأمر، في اليوم التالي في خطبة يوم النحر، خطبة الوداع، ينبه على هذا الأمر. إذن هذا الأمر له أهمية قصوى، وذلك لأن الأسرة المسلمة إن كانت قوية فقوتها قوة للمجتمع المسلم، وإن كانت ضعيفة أو منحلة فانحلالها يعود بالأثر السلبي أيضا على المجتمع المسلم، وهذا ما يحاول أعداء الإسلام أن يفعلوه بالأسرة في مصر أو في العالم الإسلامي عموما، أن تتحلل الأسرة كما تحللت في المجتمعات غير الإسلامية. فالشريعة بتنبه على هذا الأمر، والشريعة بتنبه، قبل أن أدخل في هذه النقطة، أنا قلت إن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا الأمر في المحافل الجامعة في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه الطويل الذي ذكر فيه حجة الوداع، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة يوم عرفة وهي مكونة من 5 فقرات. خلي بالك معايا، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، ودماء الجاهل وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا ده مربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. فاتقوا الله في النساء، شايف النقلة؟ فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ألا الرابعة على طول، وإني تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله. الخامسة والأخيرة، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت وقضيت الذي عليك. قال اللهم فاشهد صلوات الله وسلامه عليه. في اليوم التالي كما ورد عند الترمذي وغيره من حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، المرأة تصير أسيرة عند زوجها. فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلى آخر الحديث. يبقى إذن الشريعة الإسلامية بتنبه على أن الرجل وإن جعلته الشريعة راعيا على امرأته إلا أنه ينبغي أن يقوم فيها بالعدل، لا كما يتصور البعض أن الرجل أو أن الزوجة يعني مطلق الحرية في التصرف مع زوجته ويفعل معها ما يشاء. إطلاقا هو مطالب بأن يقوم معها بالعدل وأن يكون محكما لشريعة الله تبارك وتعالى في جميع أموره. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، كلما ولي ولاية عدل فيها. فأنت مطالب بأن تصبر على زوجتك إن بدا منها إعوجاج، لكن هذا إن كان الإعوجاج خاصا بحقوقك أنت بالأمور الدنيوية، تلطف معها ونبه وازجر أحيانا وتلطف أحيانا وغض الطرف أحيانا وهكذا. أما إن كان الأمر متعلقا بحق الله تبارك وتعالى فإن إحسان المعاشرة هنا أن تقوم لله تبارك وتعالى وأن تقيمها على حدوده عز وجل. الإمام البخاري رحمه الله في كتاب النكاح لما تكلم عن إحسان معاشرة النساء لكي تستقيم الأفهام عقد بابا آخر، قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأورد في الباب حديثا واحدا وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، ده محل الشاهد، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم أو قال والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني إيه مسؤول؟ يعني ستسأل عن هذه الرعية يوم القيامة حين يقول عز وجل واقفوهم إنهم مسؤولون. طب ما هو التكليف الذي كلفك الله به في حق رعيتك؟ عنوان الباب الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن للأسف انقلبت علينا المعادلة، إن قصرت المرأة في حق الزوج أقامت الدنيا ولم يقعدها، حتى إن كان هذا على زيادة الملح في الطعام أو نقص السوى أو زيادة السوى وما إلى ذلك، ولا يعبأ بامرأته صلت أم لم تصل، صامت أو لم تصم، لا يعبأ بهيئتها وهي خارجة إلى الطريق، هل ترتدي الحجاب الذي أمر به ربنا عز وجل أم لا، لا تفقدها في هذه الأمور، وهذا خطأ فادح، هذا قلب للأمور. لقد أثنى الله عز وجل على رسول من الرسل الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين فقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وقال عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. إن حسن الخلق قد يكون صفة حقيقية في الإنسان، وقد يكون تصنعا والعياذ بالله. العامل المحدد هنا إن أردت أن تحكم على إنسان، انظر إلى أخلاقه مع أسرته، مع زوجه وأولاده. أشار إلى هذا العلامة الشوكاني رحمه الله حين تكلم على الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. قال الشوكاني على الشطر الثاني من الحديث، طبعا الشطر الأول إن خصلة، يعني إن ثبتت للإنسان مزية حسن الخلق كان من أهل الإيمان الكامل، فإن كان أحسن الناس خلقا كان أكملهم إيمانا، وإن كان في الجانب الآخر من السوء وإن خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها لحرية بأن تطمح إليها نفوس الراغبين في الآخرة. وفي الحديث الإرشاد إلى ملاطفة النساء وإحسان معاشرتهن: فإنهن الأحقاء بالبشر وحسن الخلق، فإنهن الأحقاء بالبشر وحسن الخلق. وترى كثيرا من الرجال يقع في هذه الورطة. ما هي الورطة؟ إذا لقي امرأته كان أشجع الناس نفسا، أسد، كان أشجع الناس نفسا وأقلهم خيرا وأكثرهم شرا، وإذا لقي غيرها من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه. ولا شك أن من فعل ذلك فهو محروم زائغ، محروم التوفيق زائغ عن سواء الصراط. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.